يقول أحسن الله إليكم: امرأة مطلقة وهي في العدة، هل لها أن تخرج لصلاة التراويح وبعد صلاة عيد الفطر أيضا أم لا؟ وجزاكم الله خير. نعم، المطلقة طلاق بائن يجوز لها أن تخرج، لأنها قد خرجت يعني من عصمة الزوج بالطلاق. وأما الطلاق الرجعية، المطلقة الرجعية التي لزوجها الرجوع في طلاقه ويرجعها إلى عصمته، هذه لا تخرج إلا بإذنه في العدة، لأنها لا تزال زوجة، وأيضا لا تخرج من بيتها. عادات عند الناس لا يدرى من أين أتوا بها، أن المطلقة الرجعية إذا طلقت المرأة وإن كانت رجعية فإنها لا تجلس في البيت بحجة أنها مطلقة، ويتناولها النساء بالكلام. فهنا يقال أن المطلقة التي تطلق أول مرة أو ثاني مرة لا تخرج من بيتها إلا بعد انتهاء العدة، فإذا انتهت عدتها خرجت من بيتها وبانت من زوجها إن كانت الطلقة الأولى بينونة صغرى، بمعنى أنها لا ترجع عليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، فهي في نفس العدة تعتبر زوجة، لا تخرج إلى أي مكان إلا بإذن المطلق، حتى وإن كانت في بيت أهلها ترسل إليه أو تتصل به: أريد المكان الفلاني، هل تسمح لي أم لا؟ فإذا انتهت عدتها خرجت من العهدة، فهي تستأذن زوجها إن كانت مطلقة رجعية. وأما الطلقة الثالثة فإنها قد انفصلت العلاقة بينها وبين مطلقها، لها أن تخرج لصلاة التراويح، ولها أن تخرج لصلاة العيد، ولها أن تخرج ما لا بد له من خروجها إليه بدون إذنه، لأنه لا علاقة بينها وبينه بالطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.